أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبناء أعزاء، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويعيدهم من شرارهم، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يضاعف مثوبتهم وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا ولكل ما فيه صلاح الأمة جميعا، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، عنوان الكلمة موقف المؤمن من الفتن. الفتن نعوذ بالله من شرها، بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وشرح ما يجب حولها عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. والفتنة كلمة مشتركة تقع على معاني كثيرة، تقع على الشرك وهو أعظم الفتن، كما قال جل وعلا في كتابه المبين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني حتى لا يكون شرك. قال جل وعلا: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أكبر من القتل. وتقع الفتنة أيضا على تعذيب والتحريق، كما قال جل وعلا: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال جل وعلا: إن الفتن المؤمن والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والمراد به هنا العذاب والتحريق، فتنوهم إن عذبوهم. وتطلق الفتنة أيضا على الاختبار والامتحان، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة اختبارا وامتحانا. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبارا وامتحانا، حتى يتبين من يستعين بالأموال والأولاد في طاعة الله ومن يجتنب يقوم بحق الله ويجتنب محارم الله ويقف عند حدود الله ممن ينحرف عن ذلك ويتبع هواه. وتقع أيضا على المصائب والعقوبات العامة، كما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، يعني بل تعم. جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وجماعة من السلف في هذه الفتنة أنهم قالوا: ما كنا نظن أنها فينا حتى وقعت، وكانت بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن قوما جهلة وظلمة وفيهم من هو متأول خفي عليه الحق واشتبهت عليه الأمور فتابعهم حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه لشبهات باطلة وتأويلات فاسدة، ثم عمت هذه الفتنة وعظمت وأصابت قوما ليس لهم بها صلة وليسوا في زمرة الظالمين، وجرى بسببها ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وما حصل يوم جمل ويوم صفين كلها بأسباب هذه الفتنة التي وقعت من بعض الظلمة، من جماعة من الظلمة على عثمان رضي الله عنه. فقام قوم وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه بالمطالبة في دم القتيل عثمان رضي الله عنه، وطلبوا من علي رضي الله عنه وقد بايعه المسلمون خليفة رابعا خليفة الراشدة بتسليمهم وقتله، وعلي رضي الله عنه أخبرهم أن المقام لا يتمكن معه من تسليم القتلة، ووعدهم خيرا وأن النظر في الأمر بعد ذلك لا يتمكن من قتلهم الآن، وجرى من الفتنة والحرب يوم الجمل ويوم الصفين ما هو معلوم، حتى قال جمع من السلف رضي الله عنهم منهم الزبير رضي الله عنه إن الآية نزلت في ذلك، يعني أنها تعم هذا المعنى، وهذه أول فتنة دخلت في الآية في هذه الأمة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فأصاب جما غفيرا من الصحابة وغير الصحابة، وقتل فيها عمار بن ياسر وطلحة بن عبيد الله وهو من العشرة مثلهم الجنة، والزبير وهو من العشرة، قتل فيها جم غفير من الصحابة وغيرهم في الجمل وفي الصفين بأسباب هذه الفتنة. وتقع الفتنة أيضا بأسباب الشبهات والشهوات، فكم فتن كثير من الناس بشبهات لا أساس لها، كما يرى للجهمية والمعتزلة الشيعة والمرجعة وغيرهم من طوائف أهل البدع، فتنوا بشبهات أضلتهم عن السبيل وخرجوا عن ضيق أهل السنة والجماعة بأسبابها، وصارت فتنة لهم ولغيرهم إلا من رحم الله. وهكذا فتن الشهوات متعددة التي تجر أهلها إلى المعاصي، وطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعا، تكون فتن يفهم المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم الحديث. فالمقصود أن فتن الشهوات والشبهات، فتن القتال وفتن البدع، كل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيله من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. فجميع ما يقول الناس وما يشبه به الناس وما يتعلق به الناس في سلمهم وحربهم وفي جميع شؤونهم يجب أن يعرض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل، الرد إلى كتاب الله القرآن الكريم وإلى الرسول عليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم الرسول تحكيم الكتاب والسنة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما عدا حكم الله فهو من حكم الجاهلية. قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمخلص من الفتن والنجاة منها بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من رد الرجوع إلى أهل السنة، إلى علماء السنة الذين حصل لهم الفقه في كتاب الله والفقه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ودرسوهما غاية الدراسة وعرفوا أحكامهما وساروا عليهما. فجميع الأمة من جن وإنس، من عرب وعجم، من رجال ونساء، يجب عليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسيروا على نهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بالإحسان في السلم والحرب، في العبادات والمعاملات، فيما افترق فيه الناس في أسماء الله وصفاته، في أمر البعث والنشور والجنة والنار، في كل شيء. ومن ذلك الحروب التي يقيمها بعض الناس ويثرها بعض الناس، يجب أن يحكم فيها شرع الله. وهكذا الإعداد للحرب ومن يستعان به في الحرب ومن لا يستعان به في الحرب، كله يجب أن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما وقع في هذا العام في 11 من المحرم من فتنة حاكم العراق، عمله الله بما يستحق بعدوانه على دولة الكويت واجتياحه لها، وما حصل من تهديده هذه البلاد والخليج. هذه من الفتن أيضا يجب أن يحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا الرجل الفاجر قد أتى أمرا منكرا وإثما عظيما وعدوانا سافرا لا مبرر له. لو كان من دعاة الإسلام ومن محكم الإسلام ومن محكم الشريعة لم يجز له أن يغزو طائفة من الناس من الكويت ولا غيرها إلا بعد الدعوة وبعد النظر في الشبه التي ينقمها عليهم وبعد تحكيم شرع الله في ذلك. أما أن يغزو بلادا فيقتل وينهب ويسبي ولا يبالي، كيف يفعل هذا؟ لا يفعل هذا من له أدنى عقل أو أدنى دين أو أدنى مروءة أو أدنى حياء. ثم بعد ذلك يلبس لباس الإسلام وينافق ويدعي أنه يطلب الجهاد وأنه ليحمي الحرمين، هكذا يكون النفاق وكفر البواح والتلبيس. ومعلوم أن حزب البعث والشيوعية وجميع النحل الملحدة المنابذة للإسلام كالعلمانية وغيرها كلها ضد الإسلام، وأهلها أكفر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى تباح ذبائحهم ويباح طعامهم، والملاحدة لا يباح طعامهم ولا نساؤهم، وهكذا عباد الأوثان من جنسهم لا تباح نساؤهم ولا يباح طعامهم. كل ملحد لا يؤمن بالإسلام هو شر من اليهود والنصارى. البعثيون والعلمانيون الذين ينبذون الإسلام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام، وهكذا من يسمى بالشيوعيين ويسمى بالاشتراكيين، كل النحال الملحدة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر هم كفرهم وشرهم أكفر من اليهود والنصارى. وهكذا عباد الأوثان، عباد القبور، عباد الأشجار والأحجار أكفر من اليهود والنصارى. ولهذا ميز الله أحكامهم، وإن اجتمعوا في الكفر والضلال ومصيرهم النار جميعا لكنهم متفاوتون في الكفر والضلال. وإن جمعهم الكفر والضلال وإن جمعهم مصيرهم إلى النار لكنهم أقسام متفاوتون. فإذا أراد البعثي أن يدعي الإسلام فلينبذ البعثية أو الاشتراكية أو الشيوعية ويتبرأ منها ويتوب إلى الله منها ويعلن الإسلام ويتوب إلى الله من كل ما يخالف الإسلام حتى يعلم صدقه. ثم إذا كان هذا العدو الخبيث الفاجر الصدام حاكم العراق إذا أراد أن يسلم ويتوب فلينبذ ما هو عليه من البعثية ويتبرأ منها ويعلن الإسلام ويرد البلاد إلى أهلها ويرد المظالم إلى أهلها ويتوب إلى الله من ذلك ويعلن ذلك ويسحب جيشه من الكويت ويعلن توبته إلى الله وأنه يحكم الشريعة فيما فعل حتى يعلم صدقه وتعلم وتصح الدعوة وينظر فيها. فالمقصود أن جهاده من أهم الجهاد، جهاد العدو المبين من أعظم الجهاد ومن أفضل الجهاد حتى ينتقم منه وترد الحقوق إلى أهلها وحتى تهدأ هذه الفتنة التي أثارها وبعثها وسبب قيامها. فجهاده من الدول الإسلامية، من هذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية ومن من ساعدها، جهاد شرعي. والمجاهد فيها يرجى له إذا صلحت نيته يرجى له الشهادة إن قتل والأجر العظيم إن سلم إذا كان مسلما. أما ما يتعلق بالاستعانة بغير المسلمين فهذا بحثه معروف عند أهل العلم وأدلة فيه كثيرة، والصواب ما سمعته في قرار هيئة كبار العلماء أنه يجوز الاستعانة بغير المسلمين للضرورة إذا دعت إلى ذلك لرد العدو الغاشم والقضاء عليه وحماية البلاد من شره إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه. جاز الاستعانة بمن يظن فيهم أنهم يعينون ويساعدون على كف شره وردع عدوانه، سواء كان مستعان به يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك. إذا رأت الدولة الإسلامية أن عنده نجدة وأن عنده مساعدة لصد عدوان العدو المشترك، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا عليه الصلاة والسلام في مكة، استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف وخاف من أهل مكة بعد موت عمه أبي طالب، فجار بغيره فلم يستجيبوا واستجاب المطعم وهو من كبارهم في الكفر وحماه لما دعته الضرورة إلى ذلك. وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على المشركين في منازلهم في منى يطلب منهم أن يجيروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم. واستعان بعبد الله بن أريقط في سفره إلى المدينة وهجرته إلى المدينة لما عرف أنه صالح لهذا الشيء وأنه لا خطر منه في الدلالة. وقال في يوم بدر: لا أستعين بوشرك، ولم يقل لا تستعينوا، قال لا أستعين، لأنه ذاك الوقت غير محتاج لهم، والحمد لله معه جماعة المسلمين، وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلم. وفي يوم الفتح استعان بدروع من صفوان بن أمية وكان على دين قومه، فقال: أغلط يا محمد؟ قال: لا، ولكنها علية مضمونة. سلم حاله. واستعان باليهود في خيبر لما شغل المسلمون عن الحرث بالجهاد، تعاقد معهم على النصف في خيبر حتى يقوموا على نخيلها وزروعها بالنصف للمسلمين والنصف لهم، وهم يهود. ثم رأى المصلحة في ذلك استعان بهم بهذا وأقرهم في خيبر، حتى تهرأ المسلمون لبلادهم في عهد عمر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم القاعدة المعروفة يقول جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المسلمون إذا اضطروا لعدو شره دون العدو الآخر، وأمكن الاستعانة بها لعدو آخر أشر منه، لا بأس. ومعلوم أن الملاحدة أشر من اليهود والنصارى، الشيوعيون والملاحدة كلهم أشر من أهل الكتاب، شرهم أعظم. فالاستعانة العارضة طوائف من المشركين لصد عدوان العدو الأشر والأخبث ودفع عدوانه وقضاء عليه وحماية المسلمين من شره أمر جائز شرعا حسب القواعد الشرعية. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والقعود عنها فبعضهم عند أهل العلم تفسر ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: تكونها ستكون فتن، القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشفها تستشفه، فمن استطاع أن يعود من ملجأ أو معاد فليفعل. هذه الفتن هي الفتن التي لا يظهر وجهها ولا يعلم طريق الحق فيها، ملتبسة، فهذه المؤمن يجتنبها ويبتعد عنها بأي ملجأ. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، خرجه البخاري في الصحيح. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لما سئل: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. فالمقصود أن هذا عند خفاء الأمور وعند خوف المؤمن على نفسه يجتنبها. أما إذا ظهر له الظالم من المظلوم والمبطل من المحق، فالواجب أن يكون مع المحق ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فذلك منعك إياه، فذلك نصر. منعه من الظلم هو النصر. ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنه اشتبهت على بعض الناس وتأخر عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل هذه الفتن، كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمة وجماعة رضي الله عنه. ولكن فقهاء الصحابة الذين كان لهم من العلم هو أكمل صاروا مع علي لأن أولى الطائفتين بالحق، وناصروه ضد الخوارج وضد البغاة الذين هم أهل الشام. لما عرفوا الحق وأن علي مظلوم وأن الواجب أن ينصر وأنه هو الإمام الذي يجب أن يتبع وأن معاوضا معه طغوا عليه بشبهة شبهة قتلة عثمان. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ما قال فاعتزلوا قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا عرف الظالم وجب أن يساعد المظلوم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. البغي في عهد الصحابة معاوية وأصحابه والمعتدلة علي وأصحابه فلهذا ناصرهم أعيان الصحابة ناصر عليا وصاروا معه كما هو معلوم. وقال في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قصة الخوارج تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فاقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم في عمار تقتل عمارا فئة الباغية قتله معاوية وأصحابه فمعاوية وأصحابه بغاة لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في مطالبة بذبي قتلة عثمان كما ظن ذلك طلحة وزبير في يوم الجمع ومن معهم كعائشة رضي الله عنها لكنهم لم يصيبوا فلهم أجر الاجتهاد لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب وعلي له أجر الاجتهاد وأجر الصواب جميعا. وهذه القاعدة المجتهد من الأمة طالب للحق إذا اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق وأجر واحد إن أخطأ الحق أجر الاجتهاد كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. فكل فتنة هذا شأنها ينظر فيها كل قتال كل فتنة تقوم على يد أي إنسان من المسلمين ومن المبتدعة ومن الكفار ينظر فيها فيكون المؤمن مع المحق مع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل وبهذا ينصر الحق وبهذا تستقيم أمور المسلمين وبهذا يرتدع الظالم عن ظلمه ويعلم أن المسلمين لديهم ما يجيب لهم التعاون. والله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقتال الباغي وقتال الكافر ضد المسلمين وقتال من يتعدى على المسلمين بظلمه وكفره حق وبر ونصر للمظلوم وردع للظالم. قتال المسلمين لصدام وأشباهه من البر ومن الهدى ويجب أن يبذلوا في ذلك كل ما يستطيعون وأن يستعينوا بأي جهات يرون أنها تنفع وتعين في ردع الظالم وكبحه وجماحه والقضاء عليه وتخليص المسلمين من شره. ولا يجوز للمسلمين أيضا أن يتخلوا عن المظلومين ويدعوهم للظالم يلعب بهم مع زوجات كذلك حتى مع الدواب تردع الدابة عن ظلمها تردع الدابة القضن عن الجلحة حتى لا تظلمها. فالواجب على أهل الإسلام أن يكونوا على بصيرة فيما يأتون وفيما يذرون وأن يحكموا شرع الله وكتابه العظيم وسنة نبيه الكريم في كل شيء وأن يدرسوها دراسة الطالب للحق المريد وجه الله والدار الآخرة الذي يريد أن ينفذ حكم الله في عباد الله وأن يحذر الهوى فإن الهوى يهوي بأهله إلى النار قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هوى بغير هدى من الله. وما يظن العاقل بالبصيرة، ما يظن العاقل لو أن صداما ترك له المجال وعاش في الجزيرة فسادا وساعده من ملأهم على المساعدة من الجنوب والشمال على باطنه، ماذا يترتب من الكوارث العظيمة والفساد العظيم والشر الكبير لو تمكن من تنفيذ مخططه الخبيث. ولكنه نصر الله جل وعلا ورحمته وفضله وإحسانه أن تنبه ولاة الأمور لخبثه وسره وما انطوى عليه من الباطل وما أسسه من الخبث وما خططه لجيرانه من الشر والفساد حتى أبطل الله كيده وصده عن تنفيذ ما أراد. ونسأل الله يحيى العاقبة، نسأل الله يحيى العاقبة وأن يكفن شره وشر غيره وأن يصلح جيوش المسلمين ويعينهم على الحق ويفقههم في الدين وأن يكفن جميع شر ذنوبنا وشر تقصيرنا وأن يكفن شر جميع الكفرة من جميع الوجوه وأن يردهم إلى بلادهم ونحن سالمون من شرهم وأن يهدي منهم من سبقت له السعادة إلى الإسلام وأن يرده إلى الإسلام وأن ينقذهم مما هو فيه من الكفر. نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الحق والهدى وأن يخرج إلى شرهم جميعا من بعثيين ونصارى وغيرهم. نسأل الله أن يهديهم للإسلام ويفنى شرهم ويبعد من بقي على كفره منهم إلى بلاده بعد سلامة المسلمين وبعد القضاء على عدو الله حاكم العراق وجيشه المساعد له، وأن يختار العراق رجلا صالحا يحكم فيهم شرع الله. نسأل الله يولي على العراق وعلى جميع المسلمين من يحكم فيهم شرع الله ومن يقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفر المسلمين شر ولاتهم الذين يخالفون شرع الله. نسأل الله أن يصلح ولاة المسلمين ويصلح قادتهم ويهديهم صراطهم مستقيم، وأن يولى على المسلمين جميعا في كل مكان خيارهم، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يكفهم شر الأعداء أينما كانوا، وأن يبرط كيد الأعداء ويكفنا شرهم، وأن يكفنا شر ذنوبنا جميعا. نسأل الله أن يكفنا شر ذنوبنا وأن يمن علينا بالتوبة النصوح ويجعل ما نزل بالكويت وما حصل من المحنة العظيمة والفتنة الكبيرة هذه الأيام، نسأل الله يجعل ذلك موعظة للجميع وسببا لصلاح الجميع ويقظة للجميع، وأن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على طاعة الله ورسوله وأن يعينها على إعداد الجيش الكافي الذي يغنيها عن جميع أعداء الله. ونسأل الله أن يهدي جيراننا جميعا والدول المجاورة لنا وغيرهم، نسأل الله أن يهديهم جميعا للتمسك بكتاب الله وأن يجمعهم على الحق والهدى وأن يعينهم على طاعة الله ورسوله وأن يعينهم من شر من بينهم من الخبثاء المحاربين لله ورسوله أن يدعون إلى ضد كتاب الله وإلى ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يبطل كيد أعداء الله وأن يفرق شملهم وأن يوفق دعاة الحق لما في رضاه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يجمع كلمتنا جميعا معشر المسلمين على الحق والهدى أينما كنا وأن يكفر شر أعدائنا أينما كانوا، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا سماحة الشيخ الوالد خير سماحة الشيخ الحاضر والآن يرابط الأمريكا. نعم الحاضرون في هذا المسجد يقربون من أهل الشيخ، نسأل الله يوفقهم جميعا وإيانا. منهم أو أغلبهم قدم سؤال، نسأل الله يوفقهم ويمنحهم الفقه في الدين وصلاح القلوب والأعمال ويجعلنا وإياهم من أنصار الحق ودعاة الهدى ويعيدنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع قريب. أقول سماحة الشيخ الوالد كثيرا أغلبهم قدم السؤال ومن الصعب أن نقرأ ولو جزء يسير من هذه. هات ما تيسر. وابدأ بالأهم فالأهم. ابدأ بالأهم. ابدأ بالأهم فالأهم. لا سمحت الشيخ في نظري كثير من أمرهم. لكن لو حددت لنا وقت حتى نتوقف عندنا لأننا نخشى أن نبلغكم. وأسئلتهم كثيرة بلا شيء. نعم نسأل الله العون ونسأل الله التوفيق لإصابة الحق. نسأل الله يوفقنا وإياكم لإصابة الحق. نقرأ منها ما تيسر سماحة. هذا سائل يقول ما حكم النعي في الصحف وفي الإذاعة وذلك بأن يقال توفي فلان ابن فلان أو التعزية بأن يقال نعزي عائلة فلان. أعيد السؤال أقرب من المكبر ولا أبعد في الطريقة. نعم. أعيد السؤال. يقول ما حكم النعي في الصحف وفي الإذاعة وذلك بأن يقال توفي فلان ابن فلان أو التعزية بأن يقال نعزي عائلة فلان والإعلان عن مكان التعزية؟ لا نعلم بأس في ذلك. إعلان عن موت فلان في الإذاعة أو التلفاز أو في الصحافة لا حرج في ذلك، ليس من أمر الجاهلية. هذا أمر الجاهلية كان يبعثون منادي على الإبل يطوف بقبائل مات فلان وأنا أعلمكم فلان. أما هذا إخبار من باب مثل مكاتبة، مثل ما تكتب كتابا لفلان أو برقية لفلان مات فلان أحسن الله عزاءكم فيه، فإذا كتب في الجريدة أحسن الله عزاءكم يا لفلان في ميتكم أو في إذاعة أو أخبر بذلك الناس لهم أناس لهم أهمية لا بأس إن شاء الله، ما نعرف في هذا بأس. لا هذا لا يقال، لا يقال تتلى الآية، ما يطهي نفسه مطمئنة ولا به مطمئنة، وقال أحسن الله لكم في فلان ورحم الله فلان وغسل لك مسلم. أما إنه يتلو يا آية نفسه مطمئنة هذه ما تقال، يعني ما يطهي عن النفس في مطمئنة ولا به مطمئنة، الله اللي يعلم أحوالهم. فالذي ينصح بأنه لا يقال هذا عند التعزية. أما إذا قال نرجو أن تكون أو نرجو أن يكون من باب الرجاء هذا لا بأس، أما يجزم لا. يقول ما رأي فضيلتكم في تصنيف الناس إلى علماني أو بعثي أو حداثي مع أننا نعلم أن الناس عندنا في الشرع صنفان مسلم وكافر، فكيف التوفيق بين ذا وذاك؟ الكفر أنواع، يا الكفر أنواع، الله نوعه، قال جل وعلا لم يكن الكفر من الكتاب والمشركين، وقال إن الكفر من الكتاب والمشركين في نار جهنم، نوع هؤلاء وهؤلاء. فالمشركون أنواع، أهل كتاب اليهود والنصارى، مجوس عباد النار، وثنيون عباد الأشجار والأحجار، ملاحدة منكر البعث والنشور والجنة والنار، ومنكر الأديان من الشيوعيين ومن دخل في صفهم من حداثيين وبعثيين وغيرهم ممن ينكره الآخرة ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالأديان ويرى نفسها وأن يقام للناس تعاليم ونظم غير الإسلام. هؤلاء يرى نسخ الإسلام وعدم الإيمان به وأن تحكم قوانين غيره، هؤلاء كلهم ملاحدة، كلهم شر من اليهود والنصارى، نسأل الله العافية. جزاك الله خير. نعم. يقول ما رأي سماحتكم في من يقول بأن دور طالب العلم في مرحلة التحصيل في زمن الفتن مقتصر على أخذ العلم فقط؟ دور الطالب لا شيء هذا دوره في طلب العلم والحرص على هضم دروسه ومعرفة ما فيها من العلم والحرص على استعداده للجواب السديد، ولكن ما يمنع هذا أن يسأل عن ما أشكل عليه وأن يتفقه في بعض المسائل التي تدور حوله، لا بأس من باب مزيد العلم، لا بأس يتعلم ما ليس في دروسه مما هو حوله مما يتعلق بالدين حتى يكون على بينة بمراجعة المسألة في الكتب العلمية بسؤال أهل العلم، لا يضره هذا. وإن كان ما هو بصدده من الدروس أهم في حقه، لكن لا يمنعه من أن يكون باحثا عن الحق إذا وقعت الفتن حتى يعرف الطريق وحتى يلزم الطريق على بصيرة. المقصود لا بأس أن يسأل عن الحق الذي ليس في دروسه ووقع في اشتباه، لا مانع أن يسأل عنه أو يراجع في الكتب المهمة أو يبحثه مع زملائه ليكون على بصيرة هو زملائه في ذلك. نعم. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن يطلق على شخص بعينه أنه كافر كأن يقال بأن صدام حسين كافر؟ نعم، كل من أمر كفر يقال كافر بعينه، كما تقول أبو جهل كافر، وأكبه بن ربيعة كافر، شيبة بن ربيعة كافر، وأبو لهب كافر، وأبو طالب مات على كفر، وهكذا من عرف بالكفر يقال كافر، ويقال فرعون كافر، ويقال صدام حسين كافر، ويقال من ظهر كفره كافر، من علم كفره يقال كافر ولو كان بعينه. عدم التعيين يشتبه الأمر أو لم تقم الحجة، أما إذا اشتبه الأمر يبين أنه كافر ولو صلى وصال لا بد تعلم أنه كافر، يسب الدين، يجحد الدين، يصلي نفاقا، فإنه صلاة لا تنفعه. المنافقون يصلون، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، صلون لكن مع الكسل. وقال في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لإنكارهم الحق وتكذيبهم بالحق. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قراءة أخرى: يكذبون. فهم كفرة بنفاقهم وكفرهم وتكذيبهم، وإن دعوا الإسلام وأظهروه وصاروا مع المسلمين في غزواتهم وجهادهم وأعمالهم لإخفائهم النفاق، لإخفائهم الكفر. فلو أن إنسان يصلي ويصوم ويقول محمد كذاب فماذا يقال في حقه؟ نعم، لكن يصوم النهار ويقوم الليل. نعم، ولو صام النهار وقام الليل، كان بعض النصارى يصوم النهار وتعبد في الصومعة، نعم، ويقول عيسى ابن الله، كافر ولا مسلم؟ هكذا لو سب الله مسألة أخف من هذا. لو أن إنسان يصلي ويصوم ويتعبد ولكن يقول الزنا حلال، الزنا ما فيه بأس، من شاء يزني فلا بأس، ماذا يكون؟ ما في خلاف بإجماع المسلمين. ما قال الزنا، قال الخمر حلال، ما هو بالزنا، الخمر حلال. وش يصير؟ يقول الخمر حلال، إذا قال الخمر حلال إذا كان يقول الخمر حلال، الخمر حلال، السكر كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين إذا كان بين المسلمين، إذا كان بين المسلمين عاصٍ كافر. أما إذا شربه ما يستحل، إذا شربه ولكن ما يستحل هذا يكون عاصي، أو يزني ولكن ما يستحل عاصي، مسلم عاصي. لكن إذا قال الزنا حلال والخمر حرام، ولو أن الله قال إن الخمر ميسر وليس بالعمل، ولو قال ما عنده في كتاب الله، نعم، يا أمه يجوز نكاحها، أو أمه يجوز نكاحها والبنت، يصير ويصلي ويصوم، يصلي ويصوم ولو صلى وصام. هذه أمثلة تعرفكم الكفر، نعم، وأن التظاهر بالإسلام النفاقي ما ينفع إذا وجد الكفر، إذا وجد مادة تدعو على الكفر كذا. ولهذا قال العلماء: باب حكم المرتد، في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد الإسلام، يعني بناقض من نواقض الإسلام، يكفر بناقض من نواقض الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. نعم. هذا يقول: رجل خرج من الكويت بعد أن داهمه الجيش العراقي، وفي أثناء الطريق وجد أفرادا من الجيش العراقي يصلون فرماهم بالسلاح وقتلهم، والآن الرجل نادم على ما فعل، فما الواجب عليه؟ ليس عليه شيء ما دام جاز منه الجيش العراقي، ما عليه شيء. نعم، إذا كان يعرف ذلك. نعم. قل: نسمع من بعض الكتاب والمؤلفين في العصر الحاضر قولهم إن العلماء في هذا الزمان تركوا مناصحة ولاة الأمر بحجة الحكمة، وأطال الكلام في السؤال طويل. لا على كل حال، إطلاق هذا غلط، كون يحكم العلماء أنهم ما نصحوا ولاة الأمور هذا كذب، ومن أدراه أنهم ما نصحوه، وهل يحل له كذب على الناس؟ لكن ما نقول كل عالم ناصح، بعض العلماء يكتفي بعض، يكتفي بعضهم ببعض، المناصحة موجودة دائما دائما لولاة الأمور. أما يكون كل عالم في الجزيرة يبذل النصيحة، ما هو على كلها، هذه مسألة يكفي ينوب بعضهم فيها عن بعض، فرض كفاية قام بها البعض فقط فعل الباقي، وهكذا الأمر المعروف أنه منكر، فرض كفاية، هكذا الجهاد. نعم، جزاك الله خير. هذا سائل يسأل من الطلاب ويرى أن هذا السؤال مهم ويمس حياة الساكنين، يقول في الإسكان يوجد بعض الأخوة الساكنين ممن يقوم باستضافة أقاربهم أو من يزورهم إلى المطاعم، ويكون الأكل بسعر خاص للطلاب أي لا يتجاوز ريال، فسألت أحدهم هل يجوز ذلك؟ فقال هو من بيت مال المسلمين ولا شيء فيه. أعيد سماحة الشيخ، عندنا الطلاب خصصت لهم الدولة إعاشة اسمها إعاشة للطلاب خاصة بريال واحد، نعم، الغداء والفطور، الغداء والعشاء والفطور بسعر خاص تدفع الجامعة الفائض، الباقي تدفعه الجامعة، والطالب يدفع في الإفطار ريال وفي الغداء ريالين وفي العشاء نعم في منظم. نعم، هذا السائل يسأل، النظام في الجامعة وفي الجامعات يمنع أن يتناول هذا الأكل غير الطالب، ويقول النظام أنه إذا دخل غير الطالب فيدفع السعر كامل وهو 9 ريالات. السائل هنا يسأل يقول أنه سأل أحد زملائه فقال يجوز لك إدخال الضيوف لأن هذا من بيت المال. الذي يظهر لي في هذا أنه لا يجوز، هذا يمشي على التعليمات المتبعة، الطالب له حكم وغير الطالب له حكم، بقي مسألة واحدة، إذا ابتلي الطالب بضيف عنده، ضيف جاء إليه، هل يكون له حكمه؟ هذا الضيف الذي نزل به مو شيء دائم، ضيف نزل به كأبيه أو أخيه أو زوج أخته أو زوج عمته ونحو ذلك، هل يأخذ له اسم الطلبة أم لا؟ هذا محل النظر. قد يقال إن ضيفه تابع له فلا بأس، إذا ما اتخذ حيلة إنما هو ضيف عارض يقرب، والله أعلم أنه إذا أخذ له بالسعر المحدد لا حرج، لأن ضيفه تابع له. أما أن يتخذ عادة باسم الطلبة ويعطون بالسعر المحدد هذا لا يجوز. أما الضيف العارض اللي مو بحيلة، ضيف عارض مثلا به، فالأقرب والله أعلم أنه لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. نعم يقول لو ثارت الحرب، نعم، هذا السائل يسأل يقول لو قامت الحرب لا قدر الله، هل يجب الجهاد على جميع أفراد الأمة العاملين في جميع القطاعات من غير الجيش المخصص للجهاد؟ نعم يكون الجهاد فرض عين، إذا قام الجهاد يجب على جميع الجهاد والانخراط في الجهاد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أما إذا كفى الله المؤمن فالحمد لله، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وجب على جميع، والإعداد كذلك الإعداد واجب على الجميع، لكن فرض كفاية عند عدم الحاجة، إذا دعت الحاجة وجب، مثل اليوم الحاجة داعية ما أسهل للإعداد، ما يلزم استعداد الوالدين في الإعداد لأنها لازم للمسلم أن يعد نفسه. نعم، نية الجهاد لله جل وعلا ليدفع عن المسلمين، ليردع الظالم، ما هو قصد اتباع الهوى، الجاهل لأجل ردع الظالم، لأجل حماية وطن المسلمين، حماية بلادهم، حماية نسائهم وذرياتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، لكن أعلاهم أعلى الشهداء من قاتل تكون كلمة الله العليا، هذا أعلاهم وأفضلهم. في الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قال فهو في النار، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. اللهم هكذا رواه مسلم صحيح. نعم. هذا يقول بأن الشيخ سلمان العودة قبل 3 أسابيع قال إن بث التلفاز من الخارج سيصلنا بعد شهر، فماذا؟ يقول إن بث التلفاز سيصلنا من الخارج بعد شهر، فماذا نفعل سماحة الشيخ؟ على الدولة أن تعمل ما تستطيع، لأن يعني الأقمار الصناعية سوف تنقل الشر كله، وقد كتب للدولة في هذا من أهل العلم ليتخذ الأسباب الواقعة من شر هذا البلاء. نسأل الله أن يحسن شره. والتلفاز المصري كذلك من هذا الباب، يعني في شر كثير يجب أن يمنع شره على الناس حسب الطاقة. نعم. هذا يقول يسأل عن حكم التمريض بالنسبة للنساء، وما هي نصيحتكم سماحة الشيخ للنسوة الذين يتطوعون؟ الواجب التمريض للنساء، النساء للنساء، والرجال للرجال. وإن كان قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمريض النساء للرجال عند الحاجة، كما في حاجة معطية وغيره، في سقيهم ماء وعلاج الجرحى، لكن الحال غير الحال، والوقت غير الوقت، والنساء غير النساء. فالواجب اليوم هو الواجب كما بين لولاة الأمور، الواجب أن يكون النساء للنساء، وأن يكون الرجال للرجال، هذا هو الواجب. إلا عند الضرورة القصوى، إذا ما تيسر وجود رجل يسعف المريض أو يسعف الجريح فلا مانع أن تسعفه عند الضرورة القصوى، وإلا فالواجب أن يخص الرجال للرجال والنساء للنساء، هذا هو الواجب. أما ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو للحاجة، للحاجة والضرورة، لتقوم المرأة في سقي المريض والجريح، لشغل الرجال بالجهاد وقلتهم وكثرة عدوهم. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم، القاعدة قال الله جل وعلا ولا تسبوا الله من دون الله فيسبوا الله حتى بغير علم، القاعدة ارتكاب أدنى الضررين لتفويت أكبرهما وتحصيل على مصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما. فإذا لم يتيسر التدرب والإعداد إلا على ناس معهم موسيقى أو عندهم نقص في دينهم فعله المؤمن مع كراهة ما حرم الله، وإذا تيسر له تدرب ما فيها منكر سعى إليه وصار إليه. ينصحون قال اتقوا الله، وينصحوا يعلمهم حتى يكون من الدعاة إلى الله، يكون من الدعاة إلى الله عز وجل، يتعلم ويعلم. نعم. إذا تدرب في مع أفضل الإسلام ما في شيء. طيب، أو في أي مكان، إذا وجد تدرب في أي مكان ينفع المسلم يفعل. نعم. إذا وجدت جماعة يدربون بدون منكر هو أولى من اللي فيه منكر، صلاة خير من النوم. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فالرسول عليه الصلاة والسلام هل استعان بجبير بن مطعم أم استأجره؟ واليهود في المدينة كانت بينهم وبين المسلمين، فالرسول دعاهم لكي يدافعوا أيضا عن المدينة لأنهم مشتركون مع المسلمين. استعان بالمطعم، يعني ما هو جبير بن مطعم، بالمطعم بن علي أبو جبير لما دخل من الطائف، هو جبير مسلم، استعان بالمطعم بن علي. واليهود استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، فإذا استعانوا في مصالح المسلمين فالاستعان بهم ضد الكفار من باب أولى، إذا استعان بالكفار في مصالح المسلمين فالاستعان بهم ضد الكفار لمصلحة المسلمين أولى وأولى. نعم. جزاك الله خير. يقول هناك بعض الأخوة من الطلاب وغيرهم إذا قلت لهم فتوى معينة عن الشيخ فلان قال هؤلاء لا يفقهون الواقع، نرجو تبيين الضابط في معرفة في تعريف هؤلاء وماذا يريد هؤلاء وماذا يقصدون بالواقع. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي، وأن لا يتكلم إلا عن مصيرة، لأن الكذب وقول على الله بغير علم من أقبح الخصال. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل قول على بغير العلم فوق الشرك، لأن يترتب عليه شر عظيم من الشرك وغيره. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من الحلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقول على الله بغير علم من أمر الشيطان ومن دعوة الشيطان. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولين. فالفتاوى ما في أحد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول معصوم بإجماع المسلمين، معصوم فيما يبلغه عن الله، والرسول معصوم فيما تبلغه عن الله، لكن كل عالم بعده يخطي ويصيب. فقول بأن فلان لم يفقه الواقع أو فلان ما فقه الواقع هذا يحتاج إلى علم، لا يقوله إلا من عنده علم. تعرض الفتوى على الكتاب والسنة إذا كان العارض لها أهلا لذلك عند علم الكتاب والسنة، حتى يميز بين ما وافق الحق وما خالف الحق. أما يقول هكذا جزافا ويحكم رأيه على غير دليل هذا منكر عظيم، لا يجوز. بل العلم بالفتوى أنها مصيبة أو غير مصيبة وأن صاحبها قد فقه الواقع أم لا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى عرضها على الأدلة الشرعية حتى يعرف هل هو أصاب أو أخطأ. وهذا العارض يكون عالم عنده علم عنده بصيرة. أما يحكم رأيه ويظن أنه المصيب وغيره المخطئ بغير حجة هذا من الجهل العظيم ومن العجب والتزكية للنفس ومن الخطأ العظيم، وعاقبة هذا وخيمة. الواجب عرض الفتاوى على أهل العلم والبصيرة وعرضها على أدلة الشرعية حتى يعرف مصيبها من مخطئها بالأدلة. قال الله قال رسوله، هذا هو طريق أهل العلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال إلى رأيكم أو رأي فلان، لا، فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هما الحكم بين الناس. والطبيب في هذا العالم الرباني البصير، الطبيب الذي يعرف التحكيم هو العالم البصير بدين الله. يقول ابن القيم رحمه الله النونية: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الطبيب اللي ينظر في الأدلة ويحكم، ما كل يصلح لهذا، نص متعلم وربع متعلم وثلثا متعلم ما يحكم. حتى قال بعض أهل العلم: وهل أفسد العلم والدين إلا نصف متعلم؟ وهل أفسد النحو إلا نصف نحوي؟ وهل أفسد الأبدان إلا نصف متطبب؟ لابد من النظر بالأدلة الشرعية لأهل العلم والبصيرة الذين درسوا كتاب الله ودرسوا السنة وعرفوا الطريقة المتبعة في ذلك، عن أهل العلم الذين تبصروا وسبقوا على الأصول المتبعة ومصطلح الحديث المتبع، حتى يكون الحاكم على بصيرة أهل الحكم. نعم، جزاك الله خير. سمحت الشيخ، وردنا أوراد كثيرة يقول فيها هؤلاء لم يطرح واسئلة وإنما يقول بأنهم يحبون سماحتكم بالله. إيش؟ وردنا مجموعة كثيرة من الأسئلة من الأوراق يقول فيها أصحابها الذين كتبوها إنهم يحبون سماحتكم في الله. أحبهم الله الذي يحبون له، ثبت عن رسول الله أنه قال: إذا أحب أحدهم أخاه في الله فليعلمه. هكذا رواه البخاري وغيره، والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن المقدام يعني كريم رضي الله عنه. نعم، جزاك الله خير. رجل يريد أن يعتق رقبة كفارة لقتل وقع منه خطأ، فماذا يفعل صاحب السماحة؟ يقول: لأنني سمعت أن لديكم حلولا في ذلك. نعم نعم، يوجد في بعض أفريقيا رقاب مملوكة بالتوارث من أعياد أهل العلم هناك قد اشترط منها كمية كبيرة من بعض الناس، والقيمة تتراوح ما بين 9,000 إلى 10 إلى 11 وما يقارب هذا، فالذي يستطيع وإلا يصوم إذا كان عليه كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة وقت في رمضان، إن استطاع هذا وإلا يصوم شهرين متتاليين. وإذا كتب لنا نكتب مندوبنا في جهة مكتب الدعوة هناك التماس هذا، والغالب أنه بعد شهرين ثلاثة يأتي الجواب. نعم هذا طالب طرح مجموعة من الأسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.